فقهاء المجلس. أحسنت، فسرها. أحسنت، يعني رجل له قرض، محمد له مال على أحمد، فأحمد قال له إحنا لنا أجل كذا، وده رهن للقرض، أعطاه شاه رهن للقرض هذا. فالرجل هذا المرتهن ولا الراهن؟ المرتهن، أخذ الرهن ويعلفه ويطعمه. فطبعا خلافا للشافعي إنه هو أصلا كل يوم يحلب الشاه ويشربه، وهو ضامن لو ماتت هو يضمنها. فالإنسان قال الخراج بالضمان، يعني عشان ضمن أي شيء يجيله منها من اللبن وغيره، فده يكون له ملك له، ولا يطالبه به الراهن في حال من أحواله. فالخراج معناه الخراج بالضمان. فردوا حديث المصراه، ها هات ما عنده، ما معنى المصراه؟ يأخذ المصراه بيخلي الحليب عندها يبقى فيها حتى تظهر أنها سمينة وأنها بتدر لبن كثير، فيغرر بالمشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بيع المصراه بيع لا يجوز، أنه فيه تغرير بالمشتري، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصراه. لكن قال يعني إذا رضاها المشتري فهي له، وإن لم يرضاها فله أن يردها وإيش، ومع صاعا من تمر، صاع من تمر ليه؟ مقابل اللبن. هم اعترضوا قالوا الحديث ده لا يؤخذ به، الأحناف والملكية. قلنا لما؟ قالوا يخالف الأصول. ما هي الأصول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، فهو خرج اللبن ده ليش يرد الصاع من التمر؟ ما هي كانت في ضمانه، لأن لو ماتت عنده ما يطالب البائع بمال، خلاص يضمنها، مفهوم ولا لا؟ طيب، فالخراج بالضمان ليه يرد صاع من تمر؟ هذا الحديث لا يؤخذ به. فنحن نقول لهم الحديث أصل بذاته، فإن خالف الأصول، الأصول هي اللي تطرح، لكن الأصول دي إن كانت نابعة من الحديث فهي أصل بذاته، فالسنة أصل بذاته، الحديث أصل بذاته. وأما الشبهة التي ألقيتموها علينا بأن الخراج بالضمان، نقول الخراج بالضمان، قول الإنسان الخراج بالضمان ده عام مخصوص بإيش؟ بالمصرات، وانتهى الأمر. والثاني نحن نقول هو لا ينزل تحت هذا الحديث الخارج بالضمان، لأن اللبن اختلط، لبن كان محبوس ولبن إيش أخذ عند الرجل، يعني لبن أولا كان هو حبسه، ولما راحت جلست أسبوع عند المشتري أخذ المحبوس وأخذ إيش غيره، فاختلط هذا بذاك، فإذا اختلط سيحصل النزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدابروا حتى لا يحدث التدابر ولا التشاحن، حسم المادة وفصل النزاع وقال ردها وصاع من ايه؟ من تمر. حتى ما قال رد اللبن، لان لابد انك ترد مثله اللبن نفسه او ترد مثله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليحسم المادة وفصل النزاع قال ردها وايه؟ وصاعا من تمر. الغرض المقصود ان اشترط الفقهاء من المالكية والشافعية الا يخالف الاصول، وايضا ده مردود. واشترط الاحناف انفرضوا عن المالكية، قالوا لو خالف الحديث القياس يردونه من اجل القياس، وده كلام باطل بالثلث. إذ القياس إذا خالف النص قلنا أنه قياس فاسد الاعتبار، لكن طبعا هم لهم شروط يكون قياس جلي وكده، أو أنا واهم في هذا الشرط اللي شرطوه وأراجعه. الشرط الأخير اللي اشترطوا الأحناف إن الراوي إذا خالف ما روى أيضا يرد الحديث، يعني لو في راوي روى رواية وخالفها يرد الحديث بذلك، لأن القاعدة عندهم الحجة فيما رأى لا فيما روى، وهذا كلام متهالك، لأنه يحتمل أن الراوي اللي روى الحديث ده اجتهد اجتهاد أو نسى الرواية فلم يتذكرها عند العمل. ورد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها في بعض الروايات عملت بغيرها، وعن ابن عمر. فنحن نقول الحجة فيما روى لا فيما رأى، لأنه كما قاعد ابن عبد البر لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال مالك والشافعي وأحمد وغيره، قال إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كما في الصحيح جلس يتكلم عن المتعة، ما هي المتعة؟ أن ينكح الرجل المرأة بدرهم أو دينار، صح؟ لا، متعة الحج. جلس يتكلم عن متعة الحج فقال التابعون، فقالوا له أبو بكر يقول بغير ذلك وعمر يقول بغير ذلك، فقال ابن عباس أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا خالف قول الصحابي قول النبي فلا يقدم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حجة إلا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعبدنا الله إلا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله.